بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حفظ السر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يعني جلوسا، فأتت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها تشبهه في صفة المشي. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبلت رحب بها وقال لها: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سارها، يعني أسر إليها كلاما خفيا لا يسمعه أحد، فبكت بكاء شديدا، ثم إنه سارها مرة ثانية فضحكت. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعرف هذا الذي أسر النبي عليه الصلاة والسلام لابنته، فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أتت عائشة إلى فاطمة فقالت: قد عزمت عليك، يعني حلفت عليك وأقسمت عليك لما لي عندك من المكانة، يعني أني من أمهات المؤمنين وأني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أخبرتني بما حصل منك. فأخبرتها فاطمة رضي الله عنها، قالت: أما وإنك قد عزمت علي فسوف أخبرك، أما حين بكيت بكاء شديدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي وقال: إن جبريل كان يعارضني في كل سنة القرآن مرة أو مرتين، وإنه الآن قد عارضني القرآن مرتين، وإني لا أظن ذلك إلا أجل النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب. وأما الثانية وذلك حين ضحكت، فأسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من جزعي وبكائي، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة؟ فكافأها عليه الصلاة والسلام لما رأى من حزنها وجزعها، وفي أول الأمر قال لها: اتق الله واصبري، يعني على فراقك، أما ترضين أن أكون أنا سلف لك، يعني مقدم لك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولا مشروعية الترحيب بالقادم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحب بابنته فاطمة، ولم يذكر في هذا الحديث أنها سلمت أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها السلام، فيحتمل أن عائشة رضي الله عنها طوت ذكر السلام، يعني لم تذكره اختصارا، لأن المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أنهم كانوا يسلمون. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر مستقبل فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فأخبر عن دنو أجله فوقع كما أخبر، وأخبر أيضا أن فاطمة هي أول أهله لحوقا به ووقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سيدة نساء أهل الجنة. وفيه أيضا دليل على مشروعية كتم السر وعدم إظهاره، لأن فاطمة رضي الله عنها لم تظهر سر النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لكن بعد موته أظهرت ذلك اجتهادا منها رضي الله عنها، ولما لعائشة من المكانة، ولأن هذا السر لا يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يتعلق بها، فليس فيه ضرر على الغير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة والدراية، وذلك أنه لما عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين عرف دنو أجله عليه الصلاة والسلام، ففيه دليل على شدة فراسة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق مع أهله ولا سيما مع أولاده، لأنه أكرم ابنته فاطمة فرحب بها بين نسائه وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، كل ذلك إجلالا وتقديرا وبيانا لمكانة أهله وبناته عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد.